بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في ذي الوجهين، قال أبو داود رحمه الله باب في ذي الوجهين، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم ذكر أيضا في رواية عن عمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان منه. قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان منه. فذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة وباب في ذي الوجهين، ثم فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من شر الناس هذا الذي يأتي هؤلاء القوم بوجه ويأتي للآخرين بوجه آخر. لذلك يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: والذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها. وقال: صنيع نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على إصرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. يعني أقول الفعل دي بتوصف بهذه الخلال المذمومة، هذه نقول هذه الخصلة بتوصف بهذه الخلال المذمومة، فنقول هذا منافق، لا شك في ذلك، نقول هذا منافق، وبالتالي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ده بالإضافة أن هذا كذب وهذا خداع، وبيتحيل على لكي يطلع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الناس فهو محمود. يبقى نقول لو قصد الإصلاح بين الناس، كما بينا قبل ذلك، النميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، لكن من ممكن أن يقوم بنقل الكلام على سبيل الإصلاح، على سبيل الإصلاح، قلنا إن دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك. هنا أيضا كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذا إنسان منافق، بيأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه. قلنا لما بيأتي الطائفة الأولى وكأنه يقول أنه معه، يأتي للطائفة الثانية المضادة للأولى يقول هو معهم، قلنا في كل الأحوال فهذا منافق ومحض كذب وخداع، يبقى ده مخادع، هذا كذاب، بالإضافة أنه منافق. ونقول صورة النفاق صورة يعني ظاهرة، وهذا من شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الرواية الثانية: من كان له وجه في الدنيا يبقى يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال: كان له يوم القيامة لسانان من نار، كان له يوم القيامة لسانان من نار. قلنا لأنه يتكلم مع هؤلاء بكلام ومع هؤلاء بكلام آخر مضاد للكلام الأول، فناسب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له يوم القيامة لسانان من نار، على أساس أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فالإنسان دائما يعني بيحذر من هذه الخصلة المذمومة. ده بالإضافة أن الإنسان لابد أن يحذر مما يتكلم به، مما يتكلم به. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب في الغيبة، قال باب في الغيبة، ثم ذكر جملة من هذه المرويات بذلك الشأن. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ إيه بيانها وإيه تفسيرها؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة. وبالتالي إحنا بنتعلم إن الأمر ليس على ما نفسر نحن أو على حسب ما نرى، قد نرى بعض الأمور ليست من الغيبة، لكن نقول القول قول الشارع والوصف وصف الشارع. وبالتالي نقول في أحيان كثيرة أو في بعض الأحيان ممكن نتعامل مع أمر أنه ليس فيه حرج، ولكن لا نقول ذلك إلا بعد الرجوع والنظر إلى كلام الشارع. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن دقائق هذه الأمور، نقابة أن تزل القدم في أمثال هذه الأمور، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، يظهر ذلك من خلال الأسئلة التي كانوا يقومون بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الغيبة؟ لذلك بينا قبل ذلك أنه لابد من الوقوف على مظهر هذا الخلق، سواء كان ذميما أو كان محمودا. قلنا لو كان محمودا حتى نستطيع أن نقوم بتنفيذه وتطبيقه على أكمل صورة، لو كان مذموما يبقى نكون أبعد الناس عن ذلك. ولذلك قالوا ما الغيبة؟ ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فوضع لنا هذه القاعدة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس العبرة في المتكلم ولكن في المتكلم عليه. يا ترى الكلام ده يكرهه أم لا؟ هذا الوصف يكرهه أم لا؟ قد نرى نحن جميعا أن هذا الوصف وهذا الكلام ليس فيه حرج، ولكن نقول ليس بقولنا، القول قول من تكلم فيه. فلذلك قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. يبقى نقول على ذلك بديع عبارات، ممكن نتكلم عن فلان بعبارات نحن لا نرى بأسا بذلك الكلام، يبقى نحن لا نرى بأسا بهذا الكلام، لكن نقول القول ليس بقولي ولا بقولك، ولكن القول قول من تكلم فيه. فلذلك قال ذكرك أخاك بما يكره. ثم كان ذلك السؤال الثاني من الصحابة رضي الله عنهم، قال قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن أنا بقول ده صدق، فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى هذا بهتان عظيم، وكما قال أنا ربنا سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى دايما كده نتذكر أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة نقول بسيطة لا تحتاج إلى كذا وكذا، نقول لا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تخيل كده، إحنا بنرى أن ده أمر بسيط جدا، ولكن هذا أمر عظيم عند الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، والوزن هيكون على مثاقيل الذر عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. احنا دائما بنقرأ كده في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، على مثقيل الذر. يبقى نقول المسألة لازم يبقى في تدقيق النظر، ولابد من تطهير الكلام، بل نطهر ذلك الفكر، نطهر الفكر قبل أن نطهر ذلك الكلام. يبقى انتبه إلى ما تتكلم به، انتبه إلى ذلك المنطق الذي نتكلم به. قال فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى ده القاعدة الأساسية، ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سمع منا هذه المقولة أو ذلك الأصل كره ذلك الأمر، كره هذا الأمر. يبقى نقول العبرة والوزن على رؤية المتكلم فيه، ليست على رؤية المتكلم أو المخاطب، على رؤية المقال نقول المتكلم فيه. ولذلك قال إن كان ما أقول فعلا حقا وصدقا، قال إن كان ما تقول فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أيكون حينئذ ذكره بها أيضا غيبة كما هو المتبادر من عموم الذكر بما يكره. فإن كان فيه ما تقول قد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، وهذا نقول كذب وهذا بهتان عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن تصف إنسان بما ليس فيه. يبقى وصفت هذا الإنسان بصفة مذمومة ليست هي موجودة في ذلك الإنسان، هذا بهتان عظيم كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد تعني قصيرة، فقال قد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قال وحكيت له إنسانا وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. قلنا لأن أيضا حتى لا يتلبس علينا الأمر قد نظن إن الغيبة لا تكون إلا بالكلام، لا تكون بالكلام وتكون أيضا بوصف تمثيل الحركات، يبقى بالقول أو الفعل، بالقول أو الفعل. وبالتالي ذكر الرواية الثانية أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، وأشارت بيدها زي ما احنا كده بنشير ان ده انسان قصير، احنا بنشير اشارة كده بيفهم، يقولك فلان ده نقوله ده قصير، يبقى انت تفهم من غير ما نتكلم، فدي اشارة يفهم منها المعنى والمقصود، هذه غيبة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغيبة مش موقوفة على الكلام فقط، ولكن على أيضا نقول الإشارة والحركات. ولذلك تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، قلنا لتغير، يبقى كما نقول هنا هذا ماء لو وضعنا عليه ذلك اللون لتغير لون ذلك الماء، فتخيل الكلمة دهية لو هذه الكلمة مزج بها البحر لمزجته، أي أنه تغير، يبقى تغيرت أحد الأوصاف كده. فكذلك أيضا تخيل دي كلمة، ولكنها إيه؟ كلمة قد تكون سبب يعني ورود الناس إلى الإنسان إلى المهلكة، فإحنا ممكن كلمة يعني هذه كلمة يقول قد نستهين أنها كلمة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة قد تكون من رضا الرب سبحانه وتعالى وقد تكون من سخط الرب سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على ما يتكلم به. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تسكت يعني كانش الكلام بتاعك ده أو كلامنا ده هيوضع في كفة الحسنات، يبقى على ذلك يسعك أن تسكت، يسعك أن تسكت، يبقى أن يقول أن تقول خيرا أو تصمت أو تسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر موقوف على إيمان الإنسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى إيمان كده متحرك في القلب، إيمان متحرك، فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى ما فيش حاجة أبدا هتجعل الإنسان مالك لساني أو مالك لكلامي إلا حسب إيمان الإنسان الذي وضع في قلبه أو بث في قلبه، كان فعلا في إيمان حي بالله عز وجل واليوم الآخر متحرك في القلب، عند ذلك أستطيع أن أملك ذلك اللسان ولا أتكلم إلا بعد وزن هذه الكلمة، يا ترى هذه الكلمة تكون من رضا الرب سبحانه وتعالى أم من سخط الله عز وجل. فباش الإنسان كده عنده صرصرة يتكلم كثيرا دون أن يقف مع الكلمات، لا قبل ما نخرج الكلمة يبقى فيه وزن كده بنزل، قلنا زي البائع كده، البائع لما تشتري منه البضاعة يبقى نقول بيزن هذه البضاعة، بيزن البضاعة، احنا كذلك ايضا يبقى عند الكلام نزن الكلمة، يا ترى هي من رضا الرب سبحانه وتعالى ام من سخط الله عز وجل، ام من سخط الله تبارك وتعالى، يبقى حيقل الانسان الكلام ايضا عند ذلك امسك عليك لسانك، املك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحكيت له انسانا، يبقى زي ما الانسان بيمثل كده مشيت فلان او اي صورة من هذه الصور، يبقى يعني فلان ده بيمشي بصورة معينة، لو حكى ان هو فلان يبقى قلد فلان كده، قلد، فاحنا عرفنا من المشي كده انه قلد فلان، فقال ما احب اني حكيت انسان وانا لي كذا وكذا، ايضا دي غيبة كده، تغتابه، يبقى تغتابه في اي صورة من الصور. ولذلك الامام النووي رحمه الله ذكر كده سورة الغيبة، نقول ذكر سورة الغيبة، نقول ممكن احنا نغتابه يعني في الملبس، نقول والله ده فلان ده ما عندوش تنسيق في الملابس، ده لبسه كده لبس مثلا كذا كما يقولون الناس يعني، فعلى ذلك نقول دي غيبة، نقول تخيل طبخ فلانة دي مش كويس، يبقى على ذلك او فلانة افضل من فلان، كل ده من باب الغيبة، كل ده من باب الغيبة، يبقى على ذلك نقول باب الغيبة إن لم يكن عندنا تصور نقع في الأمر. نقع يبقى فين الغيبة؟ حط التصور والحدود، وبالتالي حتى نحذر أن نقع في أي صورة من هذه الصور. يبقى الغيبة ممكن تكون بالقول، ممكن تكون بالإشارة وبالحركات كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لما قال تقول عائشة حكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. ممكن يقع الأمر ده من الأكابر، ولكن مع البيان بيعود الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. ذكر أيضا في رواية أخرى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إذا تستطيل كده في عرض المسلم بتترك الكلام للسان لكي يحتقر مثلا فلان أو يتكلم بفلان بغير وجه حق، بغير وجه حق، يبقى على ذلك نقول هذا من أربى الربا كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال ان اربى الربا الاستطالة في عرض فلان المسلم بغير حق. يبقى في صور يبقى هي ليست من الغيبة، هذه في صور هي ليست من الغيبة، مثلا كأن المرأة تقوم برفع شكوى عن زوجها الى الحاكم او القاضي ليفصل في هذه المسألة، تقول انه مثلا لم ينفق عليها، انه بخيل ولم ينفق عليها وعلى اولادها، يبقى على ذلك دي غيبة، ذكر اخاك بما يكره ويكره الكلام ده، ولكن هذا حق لان هذه الشكوى لا يعني ترفع والقاضي والحاكم والذي يفصل في ذلك الامر. يبقى نقول في صور هي من الغيبة في الظاهر، ولكن هي ليست من الغيبة المحرمة، ليست من الغيبة المحرمة. لذلك قال في الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. في صور كده ذكرها ابن القيم رحمه الله، حنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من تلك الصور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأنها ليست من الغيبة المحرمة حتى لو كانت صور ذلك غيبة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، كبيرة من الكبائر، يعني هذه كبيرة من الكبائر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير محدومة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ونقول النميمة دي شقيقة الغيبة، النميمة دي شقيقة الغيبة، والآخر كان لا يستنزل من بوله كما قال كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه كبيرة من الكبائر، يبقى إن نقول النميمة كبيرة من الكبائر، الغيبة كبيرة من الكبائر. لذلك قال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. يبقى في صور مستثناة، يعني في صور مستثناة. قال ومن الكبائر السبتان بالسبة، هذه كبيرة من الكبائر، يبقى نقول على أساس أنه هو العقوبة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى نقول على ذلك السبة بسبة، يبقى السبتان بالسبة، يبقى عند ذلك نقول يبقى فيها تطاول وكذلك فيها أيضا حقوق. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى بيذكر لنا هنا يعني جزاء المغتاب، جزاء المغتاب. قلنا هذه الصور لما نراها يبقى عند ذلك بتبقى دافع لوقوف الإنسان عند الحدود وعدم تعدي ذلك الحد، يبقى ده زاجر للإنسان. يبقى لما نرى هذه الصورة تبقى زاجر للإنسان، وبالتالي الصورة التصويرية يبقى أمام الإنسان أمام عينيه، لو نقول نفسه دعته إلى الغيبة يبقى عند ذلك يرى ما وراء هذا الأمر، يعني ما وراء الغيبة يرى ذلك الأمر، يرى أنه يركب له أصفار من نحاس هيخمش بها الوجه و الصدر، نقول لأنه وقع في أعراض الناس، وكذلك أكل لحم الناس بالباطل كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الغيبة هي كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذه من الأخلاقيات المذمومة. لذلك قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فعلى ذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء هؤلاء، قال: لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. يبقى نقول تخيل كده، لو نسأل أظفار الأظفار العادية ونقول إن هو خمش الوجه والصدر، هيحدث نوع من أنواع الألم الشديد، ما بالك أنها أظفار من نحاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخمش بها الوجه والصدر. هذا جزاء المغتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لما قلت من هؤلاء جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قلنا الصورة دي لو صورها الإنسان في قلبه وفي نفسه واستصحب هذه الصورة، نقول: لا يتكلم لا من قريب ولا من بعيد عن إنسان. يبقى لا تتكلم لا من قريب ولا من بعيد عن إنسان. كل ما احنا شايفين هذه الصورة صورة حية، المطلوب ان احنا نعيش مع هذه الصور، يبقى ليست تصورات خيالية، لا، هذه صور حية. يبقى يمر على الإنسان وقد رآها رأي العين، يعني رأى ذلك رأي، وإلا نقول: لماذا صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ولماذا نقل لنا هذه صورة صورة حقيقية؟ يبقى رأى هؤلاء يخمشون، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يبقى صورة حقيقية، ده صورة المغتاب، وهذه جزاء المغتاب. لما نستصحب المعنى ده هنجد لا من قريب ولا من بعيد تتكلم عن إنسان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يا معشر من آمن بلسانه، يبقى فيه إيمان باللسانه، يبقى ما أيسر ذلك كما ذكرنا قبل ذلك من قول الله تعالى في كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عن حال المنافق: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبدأ نطق باللسانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، نقول يبقى كلام ثابته، آمنا بالله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فلذلك يا معشر من آمن باللسان قال ولم يدخل الإيمان قلبا، لا تغتابوا المسلمين. نبقى دايما الحاجز عن فعل المخالفة والمعصية هو الإيمان. نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه يمنعه، لكن لو وقع في المعصية والمخالفة يبقى على ذلك نقول وكأنه خلع ثوب الإيمان، فوقع عند ذلك في المعصية أو المخالفة. كذلك أيضا إيه اللي هيخلي الإنسان يقع في المخالفة وإيه اللي هيخلي الإنسان لا يقع في المخالفة؟ حسب إيمان الإنسان المتحرك في قلبه. إن غفل وخلع ثوب الإيمان وقع في المخالفات سواء كانت صغائر أو كبائر. نقول لو كان تزايا الإنسان بملبس الإيمان عند ذلك إيمانه يبقى حاجز سد منيع بينك وبين المعاصي والمخالفات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبا. الإيمان محله فين؟ القلب. يبقى الإيمان محله القلب، غير لما يكون هو يعني معرفة بنقول ضوابط الإيمان أو مظاهر الإيمان، ولكن لم تنزل بعد هذه القواعد ولم نثبت قواعد الإيمان في القلب. قلنا عشان الإيمان يحجز الإنسان عن المعاصي والمخالفات يبقى لازم إحنا نثبت قواعد الإيمان في القلب، تنزل في القلب يكون لها هذا الإنبات وهذا الظاهر المنضبط. فلذلك قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم. خلي بالك لا تتبع عورة الناس، قال: فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. بقى خلي بالك الجزاء من جنس العمل. لو تجسس على الناس وقلنا تجسسه هيدفعه إلى الغيبة، لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى دي كده نقول المسألة تيجي في حالة ظن، الظن ده يدفعك إلى التجسس، تجسس يدفعك إلى الغيبة، يدفعك إلى الغيبة. فعلى ذلك يبقى عشان لا تقع في الغيبة إياك وسوء الظن بالمسلمين، هذه الصورة. الأمر الثاني إياك والتجسس، إياك وتتبع عورات المسلمين، وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان جزاء من جنس ما فعل. فالله عز وجل يفضح ذلك الإنسان في بيته، يفضحه في بيته. ولذلك قال لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين. يبقى الإيمان هو الحاجز عن وقوع الإنسان في ذلك، إن وقع يبقى ده دلالة على خلل في الإيمان. ارجع بقى تضبط الإيمان، ضبط هذا الإيمان موجود في قلبك، في خلل، في ضعف، نقول بيان ذلك الأمر من خلال مظهر أنه وقع في أعراض المسلمين أو تتبع عورات المسلمين، وبالتالي يبقى الإنسان ينتبه، وإلا نقول الجزاء من جنس العمل، يرى ذلك في دنيا قبل أخرى. ثم ذكر أيضا رواية عن مستورد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، أي لأنه بسبب اغتيابه والوقيع فيه أو تعرض له بالأذية عند من يعاديه. يبقى من أكل رجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها، يبقى يتقرب إلى فلان، يتقرب يجي يغتاب فلان عند فلان، نقول أن ده مثلا الثاني ده عدو مثلا، وبالتالي يقول أن من شأن فلان كذا وكذا، قلنا كل ده عشان يعني يعطيه، عشان يعطيه، يبقى من أجل الدنيا. يبقى نقول باع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، باع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، قلنا أساسا بيريد المنزلة المكانة، يريد أن يغدق عليه من ماله وهكذا، فهنجد أنه هو ممكن يقع في المخالفات، قلنا من أجل الدنيا أن يحوز ذلك المال أو المنزلة أو يكون له مكان عند فلان. فلذلك ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المداخل، فقال من أكل برجل مسلم أكلة، يبقى نقول ايه السبب ان فلان ده اغدق عليه من المال، ان هو ذكر الاخر بسوء عنده. فعلى ذلك نقول في نوع من انواع المجاملات، ده اساسا كثيرا ما يقع فيه الناس، يجامل اراد ان يتقرب من فلان، فسبيل التقرب ازاي؟ يبقى نقول يذكر الاخر بسوء عند فلان لان هو ده يخاصمه مثلا او هو عدو او غير ذلك، فعلى ذلك يغتابه، يقول كان من شأن فلان كذا وكذا، فالاخر نقول حي قريبه في المنزله، حيعطيه مثلا عطيه او هديه او غير ذلك. فلذلك قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، من جزاء من جنس العمل، ومن كسي ثوب برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يبقى يمدح مثلا يعني أحد أهل الجاه والسلطان، يمدحه بالصلاح والتقوى، ليس على ذلك الحال، فعلى ذلك نقول هذا أيضا يفضح يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قام رجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. قلنا ده صورة المنافق دائما، يعني ده المنافق، ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفقهون، وبالتالي ممكن يبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، نعم بأكلة يبيع الدنيا، يا بأكلة يبيع الآخرة، نقول كده بمجرد نقول إن هو أصبح مقرب إلى فلان يبيع الآخرة، يبيع الآخرة، ده حال المنافق، ده حال المنافق. الحاجز حتى لا يقع الإنسان في أمثال هذه الأمور هو الإيمان. ونقول إيمان إيمان متحرك في القلب، نقوم ببث وبزرع بصورة صحيحة تحرك الإيمان، عند ذلك نقول إيمان حاجز أن يقع الإنسان في أي مخالفة من هذه المخالفات. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. ده الأصل هو، يبقى دي القاعدة الأساسية، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يبقى على ذلك كل المسلم على المسلم حرام، يبقى أساسا كده يبقى حرمة هذا المسلم، حرمة هذا حرمة دماؤه، حرمة عرضه، حرمة دمه. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلمات ودع بها الدنيا في حجة الوداع، ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم أعراضكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، عشان يبين يأكد حرمة المسلم، يعني حرمة المسلم، حرمة دماء المسلم، حرمة عرض المسلم، حرمة مال المسلم، حرمة العرض. يبقى نقول على ذلك إياك أن تنهش في أعراض المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، ده الأصل كده، أدي حرمة المسلم الأصل. يبقى على ذلك يبقى ده الأصل، وبالتالي براءة المسلم من التهمة، قلنا حتى يأتي إثبات ذلك، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يبقى نقول هذه من خلال الشر ورذائل الأخلاق، احتقار أخيك المسلم أو استصغاره، قال أن يحقر أخاه المسلم، لكن أنت تترفع عليه، تزدري، تنظر يزور بنظرة فيها احتقار أو استهانة أو تصغير من شأنه، أو أنك أنت تترفع عليه بهذه النظرة، يبقى انتبه، هذه من خلال الشر، هذه من خلال الشر. وبالتالي قال قال حسب امرئ من الشر، يكفيك ان ده شر، شر بالغ، ان يحقر اخاه المسلم، كنت اياك ان تترفع على انسان، اياك ان تزدري انسان، اياك ان تستطيل في عرض انسان مسلم بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الباب التالي، وباب الرجل يذب عن عرض أخيه، أو باب من رد عن مسلم غيبة، قال باب الرجل يذب عن عرض أخيه كما قال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر في رواية عن سالم بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. قال من حمى مؤمنا من منافق، إبا رد الغيبة يعني، قال وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله وعن أبي طلحة بن سهل الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يغزو امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. فقال ما من امرئ يغزو امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الترجمة الرجل يذب عن عرض أخيه، يبقى لو كان في مجلس كده وذكر يعني في ذلك المجلس ذكر فلانا بسوء، يبقى اغتاب فلان، يبقى نقول على ذلك المخرج من هذا الأمر ورد غيبة هذا الإنسان، يبقى نقول الدفع والذب عن عرض ذلك المسلم. ولذلك من حمى من منافق نقول في غالب الأحوال إحنا يعني نوع من أنواع كده نقول المجاملة والحياء المذموم، يبقى يقول لك استحي يعني فلان ده ليه مكانه ومنزله إزاي هيرده، وفلان ده عارف في الدين فلو كلم الكلام ده هو أعرف مننا، وبالتالي نجد ان احنا نسكت، فانت شريك معه في الاسم كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجامله في دين الله، لا مجامله، لا تجامل. وبالتالي نقول لماذا بيزداد المنافق في الكلام في اعراض المسلمين؟ لانه وجد من يستمع اليه. نقول السبب انه وجد من يستمع اليه، يبقى على ذلك نقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان. يبقى لما بيستطيل في عرض فلان أو يتكلم في عرض فلان، يا ترى إيه السبب أنه بيزداد في ذلك الأمر؟ أنت من الممكن أن تكون فتنة لهذا المنافق، أنك أنت تستمع إلى كلامه ولم ترد على ذلك المنافق. لو قمنا برد ذلك الكلام على المنافق ما تكلم بعد ذلك، حبس الكلام في صدري، حبس الكلام في صدري، يبقى لم يسمعنا ما يؤذينا، وكذلك أيضا يبقى كففنا ذلك الشر عن ذلك المنافق، قللنا الشر والفساد. فلذلك من حمى بنا من منافق. قال أوراوي قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، وأن رمى مسلم بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يبقى نقول يبقى دايما كده أصل الوقوع في الغيبة في غالب الأحوال بتبقى المجاملة أو الحياء المذموم، أو الحياء المذموم. إزاي ممكن أرد على فلان ده نقول أكبر مني مثلا، إزاي أرد على فلان وهو رجل مثلا يعني يعرف الدين أكثر منا، وهكذا. نجد أن هي بيبقى نوع من أنواع التلبيسات يلبس بها الشيطان على الإنسان، فتنتبه. يبقى نقول أنت الآن وقعت في الإثم، حملك ذلك الوزر، ندفعه إزاي؟ بالذب عن عرض ذلك المسلم، بالذب عن عرض ذلك المسلم. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب الرجل يذب عن عرض أخيه، باب من رد عن مسلم غيبة. المفترض أن احنا نقع في الغيبة ونقول قد نشترك في الغيبة نتيجة أن نستمع إلى المغتاب يتكلم، فأنت الآن نقول لكي تدفع عنك ذلك الأمر يبقى لابد من رد الغيبة وأن تذب عن عرض أخيك المسلم، وإلا كنت شريكا معه في الإثم، لكنت شريكا معه في الإثم. يبقى نقول على ذلك تنتبه للمجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. هذا الجليس الصالح إما هتحتذي منه أو أنك أنت هتشم الريحة الطيبة، أما الجليس السوء يبقى على ذلك إما هي تطاير الشرر فتحرق الثياب أو يشم ذلك الدخان الخبيث. فكذلك الأمر انتبه، ممكن أنت تكون حذر أن تقع في الغيبة، ولكن قد تقع في الغيبة نقول عند ذلك كنتيجة أنك أنت تجلس في مجلس فيه غيبة. وساعات الإنسان كده يعني في الغيبة يعني بيشعر من نوع التلذذ، يعني ساعات البعض يتلذذ بهذا الأمر أو تلك المعصية، يتلذذ أن ينتقص من شأن فلان. نقول قد يكون حقد، قد يكون حسد، قد يكون غل، أي صورة من الصور، لكن ممكن بيتلذذ بذكر فلان، تلذذ بذكر فلان. تنتبه إلى هذا الأمور، تنتبه، لأن هو الإنسان بدأبه يعني يحب ألا يعني يعلو عليه أحد، حب الظهور وحريص كده على الظهور وحريص على التربع والتريس، فعلى الترأس. على ذلك احنا بننتبه، يبقى ممكن ده مدخل الغيبة مدخل سهل يحرق لك ما فعلت من أعمال صالحة. يبقى الغيبة دي تحرق الإنسان ما قدم وما فعل من أعمال صالحة، وقد يكون هوى النفس قلنا المتحكم، غل، حقد، غش، أي صورة من هذه الصور. ونقول أن ابدأ بالإنسان كده يعني لا يريد من يكون أفضل منه. نقول الإيمان هو اللي بيعالج كل الأمور ده، هي الإيمان. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده بيعالج النفوس، الكلام ده بيعالج النفوس. أدي من الإيمان كده أن أنا أحب لفلان ما أحب لنفسي يبقى من الخير، وكذلك أحب له أن يدفع عنه الشر كما أحب لنفسي أن أدفع عن نفسي الشر. العلاج للأمراض الباطنة هو الإيمان دائما، علاج الأمراض لو حقد، حسد، غل، غش، بأي صورة من هذه الصور، علاج ذلك الباطل لا يكون إلا بالإيمان، على حسب درجة الإيمان. الإيمان هو الذي يدفع عنك هذه الأدواء وهذه الأخلاقيات المذمومة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، اكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صحيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 يوما يدرك التكبير مع الإمام فله براءتان، فما بال النساء ولا سيما أن إن جاء الحيض. المرأة مش مأمورة أساسا بصلاة الجماعة، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يعني صلاة، يبقى نقول يبقى هذا الأمر هيختص بالرجال، ما شاء الله المرأة عشان تدرك ذلك وهي في الحيض لا. يعني كما يعني الجهاد مثل الرجال، وهذه الجهاد فيه فضل عظيم جدا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن تبع المرأة زوجها يعدل ذلك كما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب تزيد بن السكل لما أتت كرسول من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الرجال لهم الجهاد ولهم الجنازات إلى غيره، فما للنساء؟ قال: حسن تبع إحداكن يعدل ذلك. يبقى نقول كده يبقى حسن تبع المرأة لزوجها يعدل ذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام دوت. يبقى طب بالنسبة للجهاد، المرأة مش مطالبة بذلك، المرأة أيضا يعني مأمورة بغير مأمورة بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة على الرجال دون النساء. يبقى على ذلك نقول للمرأة، يبقى حرص المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، يبقى نقول يعدل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص المرأة على طاعة ربها في أن هي تفعل ما أمرت به، وحسن تبع المرأة أيضا لزوجها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على طلاق الغضبان لا يقع، وما هو المقياس في ذلك؟ فالكل يدعي أنه كان مغضبا في حال طلاق للمرأة، بينظر لذلك الأمر. يعني لا طلاق في إغلاق كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن بالشوه على حسب ما بيصف، يقول لك أنا كنت بغضبان، طب هو يصف الغضب وإحنا يعني ترى يعتبر لا، ما فيش طلاق في حال الفرح والسرور. يعني ما كانش في كده يعني حال فرح والسرور بينه بامرأته ثم قام تطليق المرأة، طلاق المرأة هيبقى نتيجة مشاجرات خصومة وهكذا. يبقى مش هو يقول لك أنا كنت غضبان، أول ما قال غضبان خلاص يعني لا، مش قضية كده. يصف لنا الغضب، يبقى حالة كده من الغضب نقول كحالة هستيرية، يعني لا يفرق ما بين السماء والأرض ولا بين رأسي وقدمي ولا بين امرأتي وأختي، يعني فرقش. يعني بدأ حالة غضب ذهب مع العقل، ذهب معه، لكن هو حال غضب، مش كل ما يقال غضب، يعني مش كل ما يغضب. وهو اللي بيصف الكلام ده ويقول لك سكت غضبان، مش حفتينه بقى كده أقول له صف لنا الغضب بتاعك، ورينا الغضب بتاعك ده. فهو لما يصف كده نشوفه بقى ده هيبقى غضب معتبر، يعني أغلق على ذلك الإنسان عند ذلك الغضب وذهب معه العقل فعلا، فيتكلم بكلام تفوى بكلام هو لا يدرك الكلام، لا يدرك هذا الكلام، وبالتالي بقى في الحالة دي الغضب يبقى لم يفرق بين الرأس وقدميه ولا بين السماء والأرض ولا بين امرأة وغيرهم، مش كل غضب. يعني ما هو مقدار الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أو 10 دقائق أو 20؟ نريد تفصيل الخطبة الأولى الثانية. إذا خرج الخطيب من هذا الوقت محدد لحاجة كان مبتدع، لا ما نقدرش نقول عليه مبتدع، يعني ما نقدرش نقول عليه مبتدع، ولكن إحنا يعني قالوا أن مدة تركيز الإنسان ما تعداش 20 دقيقة كده، يعني مدة تركيز الإنسان، بعد كده ممكن بيحدث نوع من أنواع عدم التركيز يعني، لكن كل ده طبعا بيختلف على حسب الأحوال، لكن الأفضل طبعا يعني هذا من فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر يبقى نسبي، يبقى ده أمر نسبي أساسا. لكن احنا دايما بنعتبر اللي هيخطب ساعة ده نتيجة نقول يعني فشل، إنما الخطبة بتبقى قصيرة، بنقول لأن بتتكلم في موضوع ساعات البعض يقول لك أصل الناس ما يحضرش دروس، وبالتالي أصل الناس بيجي متأخرة، طب إيه ذنب اللي بيجي مبكرا يعني تحبسه أنت وتأذيه؟ يبقى دايما البعض بيبرر الكلام يقول لك اصل الناس اكثرها بتيجي متاخره. يعني انت بتعمل حساب اللي جاء متاخر, تعملش حساب اللي جاء مبكرا. فعلى ذلك يبقى الخطبه ما تطولهاش, هذا من فقه الرجل, قصر الخطبه واطاله الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى هي في الحدود, نقول اللي ايه يعني الموزونه عند الناس, في حدود الموزونه عند الناس. ممكن بيبقى تلت ساعه, نصف ساعه مثلا اقصاها, بحيث يكون على حسب طبعا نوع الماده اللي بيتكلم فيها الخطيب, وعلى حسب ادائه, على حسب الأداء. لكن احنا دايما نقول لما يطول الخطبة يعني ده نتيجة يعني فشل, ده نتيجة فشل, لأنه يعني الموضوع عايز تعبر عنه ازاي, لازم انك انت تختزل الأمر, تتكلم بكليات كده, تتكلم بكليات. لكن البعض يعتمد ان هو الناس ما يحضرش دروس وبالتالي بيطول, قالوا ما يحضرش غير يوم الجمعة. حتى ما يحضرش يوم الجمعة انا ما بخالفش السنة, انا لا أخالف السنة. واللي كاتب الأسئلة دي واحد بس. رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات يعني, وكانت إحداهن في الحيض, فذهب إلى دار الإفتاء فقال له الثلاثة اللي كانت في الحيض تقع سوف يدفع. بيجي يسألنا هقول له هو الطلاق في الحيض بيقع اساسا, الطلاق في الحيض بيقع مع الاثم, ده طلاق بدعي. الطلاق البدعي يبقى سمي بدعي على اساس انه طلق المراه في الحيض او طلق المراه في طور مس فيه المراه, يقع الطلاق مع الاثم, يقع الطلاق مع الاثم. امراه مات زوجها وكان موظفا للحكومه, فاخذت ما يقرب المعاش وعندها طفلان فتنفق عليهما وأراد أن تزوج, فتجب النفقة على الطفلين والزوجة الثاني, أما معاش الأب علم أن الدولة لن تعلم بهذا الزواج. ليه مش هتعلم بهذا الزواج؟ ليه ما تعلمش؟ هي أساسا بتقدم ورقة أن هي تزوجت, وبالتالي هيقطع معاشها هي فقط, أما معاش الأولاد يبقى ساير, يعني معاش الأولاد بيبقى ساير, هي تنفق على الأولاد من معاش الأب ده. إلا كان الزوج الثاني ده يعني تطوع وينفق على الأولاد, تطوع كده يحتسب عند رب سبحانه وتعالى ينفق على الأولاد. لكن مع علم الدولة لم تعلم بهذا الزواج ده خطأ. ساعات البعض كده يبقى هي مثلا توفي عنها الزوج لها معاش, أو كانت حتى ما توفيش على الزوج كانت لها معاش لأبيها, فبيأخذ عليها بقى كده من غير الأوراق الرسمية عشان ما انقطعش. ده نقول لا يجوز, هذه سرقة يعني, ده لا يجوز. يبقى ده انت اساسا المعاش ده بتاخده المراه في حاله ان هم ملهاش العائل ده, لاش ملهاش زوج يعني, اما تتزوج انقطع عنها. فهي هنا لازم بورق رسمي كده تقدمه ان هي تزوجت, ينقطع معاشها هي فقط, واما معاش الاولاد فيبقى ساير يعني, وتنفق عليه الا اذا قلنا تطوع الزوج الثاني. لكن هي البعض بيفعل كده ويكتب يعني العقد خارج الاوراق الرسميه عشان يسير المعاش, نقول ده سرقه, هذا ما لا يجوز, هذا ما لا يجوز بالنسبة لهذه المرأة. أربعة من الإخوة كانوا يستقلون سيارة, السائق يجار ورجل واثنين خلفهم, فنزل الذي هو بجوار السائق, فهل هناك نوع من سوء الأدب إذا لم يركب أحد الرجلين بجوار السائق؟ بس يعني دي جرى عرف الناس بكده يعني جرى عرف الناس, يعني نعرف كده إن احنا السواق ما نسيبوش واحنا قاعدين ورا ونتكلم, جرى العرف إن حد يتقدم وجرى العرف على كده, جرى العرف. والأدب ده يعني شيء يتعرف عليه, يعني مش شرط بالنصوص بس, هو شيء يتعرف عليه. فالعرف بيعتبر, يعني العرف يعتبر, ما جاش حاجة في العرف يعني, ما جاش حاجة في الشرع يعني تنقض ذلك العرف, فبعرف معتبر. يبقى ساعات نقول والله هنقعد احنا كده وهو ما يبقى لوحده, ما نقول لا, ما عشان احنا حتى نشترك جميعا في الحديث, نشترك جميعا. فدي اعراف موجودة يعني, زي ما احنا ايه مر واحد قاعد كده حاطط رجل على الاخرى, فبيبقى من باب الادب السلام عليكم ورحمه الله بينزل رجله, فش حاجه طبعا ما نزلش رجله, فش حاجه, بس ده عرف. فالعرف ده معتبر يعني, العرف لان هيعتبر ده من سوء الادب نتيجه ان هم الادب ده مش معروف عند الناس, فيعتبر ممكن من سوء الادب, فبنرجع فيه للعرف, والعرف ده معتبر. يبقى ازاي انا هنسلم عليه كده وده شاب صغير وليه حضرت رجع الاخرى كده بهذه الصوره؟ فنقول له ده سوء أدب، وتعرف علينا كده عندنا أن ده سوء أدب. فالعرف بردك يعتبر، خاصة أنه مش مناقض للشرع، خاصة أنه مش مناقض للشرع. وباب الأدب ده باب واسع يعني. هل هناك صور تجوز فيها الغيبة؟ هنقولها بعد كده إن شاء الله. وإن اغتبت أحدا من الناس فماذا أفعل؟ هنقول بردك الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله يعني. إن شاء الله نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.